لفهم القرآن نحتاج إلى استيعاب اللغة، ولاستيعاب اللغة نحتاج إلى إدراك جذورها. جذور قرآنية مع أيمن عبد الرحيم على روى. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر بنوى، فنقول البواني قوائم الناقة، وبنيات الطريق الطرق الصغار تتشعب من الجادة أي من أصل الطريق، وبنى الطعام بدنه سمنه. فالمعنى المحوري لهذا الجذر هو زيادة قوية تنشأ للشيء فتقيمه وتنصبه أو تعظمه وتمد جسمه، كالقوائم للبدن وكشعب الطريق. فوجود الطرق الصغار المتشعبة يعظمه ويمد وجوده واتساعه، وكالسمن واللحم ينبتان من الجسم ويمدان جرمه. ومنه البناء، وهو إنشاء ونصب لجدران وبيوت وإقامتها على أساس، كما في قوله تعالى أتبنون بكل ريع آية تعبثون. ومن معنى الجذر الابن، وأصله بنوى أو بنيا، إذ هو امتداد لأبيه ناشئ منه يمد ذريته ويقيمها. مئة كلمة في القرآن تقريبا من الجذر كبر، فنقول كبر ضد صغر، وكبر كل شيء معظمه، وكبرة والد أبويه أكبرهم. فالمعنى المحوري لهذا الجذر نمو حجم الشيء أو زيادته بالنسبة لحجمه أو لحجم غيره، كنمو جسم الناشئ شيئا بعد شيء أو زيادة حجمه عن غيره. وللتلازم بين امتداد زمن وجود الحي وعظم حجمه باضطراد استعمل في الامتداد الزمني كبر السن، كما في قوله تعالى وبدارا أن يكبروا. وكل كبير فهو كبر عظم، سواء بالنسبة لصغير أو غير ذلك، أو كبر رياسة وجمعه كبراء. أما كبيرة فهي بمعنى ثقيلة شاقة، وكل صيغتي التفضيل أكبر جمعها أكابر، وكبر هي من العظم المادي أو المعنوي. وكل يتكبر في القرآن والصفة منها متكبر، عدا اسم الله عز وجل بمعنى تكلف عظمة القدر وادعائها، كما في قوله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وحملت بعض هذه الصيغ معنى الأنفة والاستنكاف من شيء ما، كأن من أسندت إليه هذه الصيغة أكبر أو أعظم من هذا الشيء، كما جاء في وصف إبليس في قوله تعالى إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.